أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. والليل إذا يغشى، أقسم الله بالليل إذا غشى يغطي الأرض، والنهار إذا تجلى إذا ظهر وجاء النور والضياء، وما خلق الذكر والأنثى. ومن خلق الذكر والأنثى؟ إن سعيكم لشتى، هذا هو الجواب. وهذا الذي يتكرر في هذه الآيات، الله يقول لخلقه: أيها الناس اعلموا أني قادر وأني أعطيتكم من الأدلة ما به تعلمون أني إذا خوفت فذلك التخويف يقع على من عصاني، وإذا رغبت فتلك الكرامة وتلك النعمة سأوقعها بمن أطاعني. والأدلة قدرتي الهائلة التي لا يمكن أن تكون مثلها قدرة. والليل إذا يغشى، من يستطيع أن يغشي الكون بالليل؟ والليل إذا يغشى والنهار، ومن يستطيع أن يغشي الكون يعني يضيء الكون كله إلا الله؟ وما خلق الذكر والأنثى، قالوا ما بمعنى من، وقيل ما زايدة، والذكر والأنثى، وهذه كانت قراءة ابن مسعود لكن رجع عنها في العرض الأخير. ولذلك خلق الذكر والأنثى فيه من القدرة وفيه من النعم ما لا يعلمه إلا الله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه لمصالحه. يعني أمور من القدرة والنعم والمنافع لا يعلمها إلا الله. بعدين قال إن سعيكم لشتى. شتى يعني متفرق ومختلف. شتى الأمر يشت إذا تفرق وابتعد. إن عملكم لمختلف اختلاف بعيد. كيف ذلك؟ فأما من طغى تجبر وتكبر، فأما من هنا قدم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فأما من أعطى بذل من واله ووقته وجاهه وصحب ذلك بتقوى الله تعالى وعدم عصيانه، فأما من أعطى واتقى وصدق بالجنة وصدق بالدين وبما أخبر الله به وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، للمستقبل نيسره نهيئه لليسرى للخير. إذا تكلم أصاب، وإذا سأل أجيب له، وإذا ذهب لحاجة حصلها، وإذا عمل صفقة ربحة، وإذا بحث عن أي شيء يجده، أي شيء يذهب يحصله بدون عناء، نيسره ليسرى. كل شيء ميسر له، أي شيء يذهب يريد يحصله، أي شيء يدعو يستجاب له. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، كذب بالجنة، كذب بالوعد على الخير، الوعيد على، وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حياته كلها عسر، لا يفهم، لا يجد خير، لا يفلح، لا يحب، لا يحترم، وما حصل من ذلك يكون استدراجا ليغرق فيما هو فيه. فسنيسره للعسرى. بعدين هذا الذي هذه صفته، وما يغني عنه ماله إذا تردى، ما يغني عنه ماله إذا تردى، ما هل هي نافية أو استفهامية؟ كل قيل لا يغني عنه ماله إذا تردى إذا مات، أو أي شيء يغني عنه ماله إذا مات، فما محتملة أن تكون استفهام وأن تكون نافية، تكون استفهام إنكاري أيضا. إذا لا يغني عنه ماله أي غناء إذا مات، لأن هذا المال أخذه من حرام ولم يضعه في فيما ينفعه، فهو يكون وبال عليه. إن علينا للهدى، إن على الله جل وعلا وعلى رسله أن يبينوا للناس الحق. الله له أن يبين للناس. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. إذن الله لا بد أن يبين للناس، كما قال لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، تدل الناس وترشدهم بالحجج والبراهين والأدلة وبالوحي على الطريق المستقيم. لكن الهداية التي هي وقع الإيمان في القلوب هذا من خصائص الربوبية، هذه لا يملكها إلا الله. قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، مع أنه يهدي إلى صراط مستقيم. والله ضمن لخلقه أنه لا يعذب أحدا حتى تقوم عليه الحجة ولو كفر. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ما يمكن يعذب إنسان إلا بعد أن تأتيه الرسل. لذلك أهل الفترة قيل توقد لهم نار يوم القيامة ويؤمرون باقتحامها، فمن كان في علم الله لو جاءته الرسل يؤمن بها دخلها فتكون عليه جنة، ومن كان في علم الله لو جاءته الرسل كذب بها تكون عليه فتقوم عليه أعوذ بالله تكون له نار، نرجو الله السلام والعافية. وهذا اختيار ابن كثير واختيار الوالد، وإن كان ابن عبد البر استبعد هذا لوجود الأحاديث الصالحة الاحتجاج في ذلك. نعم. وإن لنا لله جل وعلا للآخرة والأولى، الله تعالى يملك الآخرة ويملك الأولى، ويعطي هذه لمن شاء ويمنع هذه من يشاء. هذه ملك لله، الجنة والنار مخلوقتان لله، أعطى هذه لمن أطاعه وهيأ هذه لمن عصاه، وجعل هذا أمر واضح. نرجو الله تعالى أن يكتبنا من أهل الجنة، وهذا الحقيقة يخيف ويزعج، ولكن ما لنا إلا أن نتضرع إلى الله أن يجعلنا من أهل الجنة، لأن هذا لا يملكه إلا الله. نعم. الإمام سفيان الثوري لما كبرت سنه ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته، قال كان يكثر البكاء، فكلمه جلساؤه وقالوا له يا إمام انت على خير وعلى عبادة، ماذا نراك تكثر البكاء؟ قال أنا لا أخاف من ذنوبي. قال ومما تخاف؟ قال نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت. قال نخاف أن يسلم مني الإيمان قبل الموت. هذا الذي يخيف، وهو الذي يجعل كل عاقل يسأل الله أن يثبت إيمانه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ذلك هذا سر الله. فالعبد يعمل ويخاف ويسأل الله التثبيت. وحذاري من التكبر، وحذاري من العجب، وحذاري من احتقار المسلمين، وحذاري من الاستهانة بالمعاصي، لأن هذه موارد الانزلاق. واحد يحتقر المعاصي لا يراها شيء، واحد يحتقر المسلمين، واحد يرى نفسه أفضل من الناس، هذه موارد العطب. فالمسلم يخاف ويعمل، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا ينصرن الله من ينصره، ولا تخفى عليه خافية. والله يقول وإن لنا للآخرة والأولى، هذه ملك لنا. فأنرتكم خوفتكم نارا تتلهب لا يصلها يدخلها إلا الأشقى الذي كذب بي وبرسولي وبديني وتولى عن قبول لا إله إلا الله وعن قبول الحق، كذب وتولى وسيجنبها. هذا ثقل الجملة، يجنبها اللي هي النار الأتقى، يجنبها يبعد عنها الأتقى الذي يخاف الله ويتقي المعاصي ويتقي الحرمات، الذي يعطي ماله يتزكى يتطهر به، وما لأحد عنده من نعمته، كما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لبلال يد عليه، أبي بكر كان لبلال يد عليه لما اشتراه واعتقه، أو أبو الدحداح الذي اشترى من المنافق النخلة ببستان وقال له أتعطيني بها الجنة؟ قال له هي لي الجنة، فأعطاها له. كان بيت من بيوت المسلمين فقراء، وكانت شجرة مائلة فتسقط الرطب عندهم، فإذا أكلوا صبيانهم جاءهم صاحب البستان وألاهم، فقال من يشتري هذه وله الجنة؟ قال له أعطيها لهم ولك الجنة، فامتنع. فسمع أبو الدحداح فاشتراها بأربعين نخلة وجعلها للفقراء. والحديثان اللذان عن أبي بكر وعن أبي الدحداح لا يصحان، ولكن واردان يستأنس بهما، لكن لم أقف عليهما وهما ثابتان، وإنما هما واردان بأسانيد لم أقف عليها صحيحة. وسيجنب، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما فعل ذلك لمكافأة ولا نعمة سابقة ممن أعطاه، ولكن فعل ذلك ابتغاء وجه الله، ولكن فعل ذلك ابتغاء وجهه، طلبا لمرضات الله وطلبا لرضا الله عنه، وأن ينجو من سخطه وأن يكون من أهل الجنة يوم القيامة. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف، هذا الذي فعل هذا سيرضى، لأن الله تعالى سيضاعف له أضعافا كثيرة ويكرمه ويحترمه ويجعله في المنازل العالية، ويكون ذلك بين أهل الموقف كلهم يروه وهو في هذه المنازل العالية، ولسوف يرضى. من أكثر ما يدخل الناس الجنة بعد الإيمان البذل. لذلك من يقرض الله قرضا حسنا سارعوا استبقوا، البذل هذا يجعل الإنسان رصيده كبير. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.